السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا أيها الأحبة، يا من اجتمعتم في مسجد حبيبنا وإمامنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكرنا فيما مضى أن هناك أصولا تسعة بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاياه الشريفة العظيمة، لو أن الأمة علمتها وفهمتها وعملت بها لسعد الناس جميعا، وحصل الفلاح والصلاح، وتجنبنا كثيرا من المشاكل والشرور. تلكم الأصول التسعة، أولها تقوى الله في كل شيء، وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا من المسلمين في غير معصية الله، وثالثها لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها، ورابعها الحذر من البدع وهجرها، وخامسها غسل الذنوب وإزالة أثرها، وسادسها معاملة الناس بحسن الخلق، وسابعها التيسير وعدم التعسير، وثامنها التبشير وعدم التنفير، وتاسعها الاجتماع وعدم الاختلاف. وقد تكلمنا عن بعض هذه الأصول، وأما الأصل الذي نتكلم عنه اليوم فهو معاملة الناس بحسن الخلق. ولا شك أيها الفضلاء أن حسن الخلق شريعة ثابتة مرعية وفطرة سوية، فالإنسان بفطرته يحب حسن الخلق ويحب أن يعامله الناس بحسن الخلق. وأما الشرع فقد جاء بحسن الخلق وحث عليه من وجوه كثيرة، منها أن ربنا سبحانه وتعالى قال في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فأثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الكريمة والمزية الشريفة، ألا وهي الخلق العظيم. وخلق النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيانه في كثير من النصوص، منها أن أمنا عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فأعظم الخلق وأرفع الخلق وأشرف الخلق وأوجب الخلق أن يستقيم الإنسان على دين الله ملتزما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان الاستقامة على دين الله عز وجل، ولذلك قالت أمنا رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فمن أعظم الخلق أيها المؤمن أن تحرص على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل هذا كان له نصيب عظيم من هذا الوصف الكريم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفه به ربه سبحانه وتعالى في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهو بشر من البشر، ومن أنفسكم فهو أحسن الناس نسبا وأعلاهم مقاما صلى الله عليه وسلم. من خلقه العظيم أنه عزيز عليه ما عنتم، فيثقل عليه صلى الله عليه وسلم ما يشق على الناس، ما يشق على المؤمنين. ولذا كان دينه يسرا، فدينه كله صلى الله عليه وسلم دينه كله يسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ما يحب من أجل ألا يشق على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله عندما نتكلم عن أصل التيسير. ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على أصحابه، كان شديد الحرص على قلوبهم. فكان من خلقه صلى الله عليه وسلم أن من جالسه يظن أنه أحب الناس إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جالسه مجالس هش إليه وبش ولان إليه ورفق به حتى يظن الجليس أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على دين الناس، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، تظهر رحمته ويظهر رأفته بالمؤمنين. وهذه أخلاق عظيمة ينبغي على المؤمنين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فمن خلق المؤمن الكريم أن يثقل عليه ما يشق على الناس، فيحرص على التيسير، ييسر عليهم أمور دينهم ببيان الدين كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وببيان ما يترتب على التمسك بهذا الدين، إلى غير ذلك من أنواع التيسير التي سنبسطها إن شاء الله عند الكلام على أصل التيسير. والمؤمن يتخلق بأن يظهر حرصه على المؤمنين، ويظهر رأفته ويظهر رحمته بالمؤمنين، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ما جاء في قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لين الجانب، كان رفيقا صلى الله عليه وسلم، لم يكن فظا، لم يكن متجهما، لم يكن غليظ القلب، لم يكن غليظ القول، بل كان لينا صلى الله عليه وسلم. إلا إذا انتهكت محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلق العظيم ينبغي على المؤمنين جميعا أن يتخلقوا به وأن يتمثلوه، وأن يحرص المسلم على أن يكون لين الجانب، إلا إذا اقتضى الشرع منه أن يظهر خلاف ذلك، وهذا في أماكن معلومة وأمور محدودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متخلقا بهذا الخلق، ولن يقترب الإنسان من الناس ولن ينتفع الناس من الإنسان إلا إذا كان متصفا بهذا الخلق على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على طريقة مبتدعة ولا على طريقة تخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لين الجانب مع الناس حتى مع من أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الرحمة ويلين الجانب صلى الله عليه وسلم. أتاه شاب وهو جالس مع صحابته رضوان الله عليهم، فقال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ما أقبحه من طلب وما أعظمه من كلام يقال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزجره الصحابة وقالوا: مه كلمة زجر لهذا الشاب. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أدنو. فلما دنا منه قال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: وكل الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ فقال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال: وكل الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: وكل الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ فقال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: وكل الناس لا يحبونه لعماتهم، أتحبه لخالتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، فداك أبي وأمي. فقال: كل الناس لا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع يده الشريفة على صدر الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه. فزال ما في نفس ذلك الشاب صلى الله على نبينا وسلم ما أحلمه وما أكرمه وما ألطفه. جاء أعرابي فتنحى ناحية من المسجد فأخذ يبول، فقام الصحابة ليزجروه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ من بوله قال صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله ذنوبا مما فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. جاء رجل فصلى، فعطس رجل من الناس فشمته، فنظر الصحابة إليه ورمقوه بأنظارهم، فقال: واسكل أمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم يصمتونه. فلما فرغ من الصلاة ما كهره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نهره ولا ضربه ولا شتمه، وإنما علمه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق العظيم، ولهذا اقترب الناس منه وانتفع الناس به صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم الأخلاق وأشرفها أن يتصف المسلم بلين الجانب، وأن يكون رفيقا مع الناس، وأن يظهر لهم الرحمة وأن يرشدهم ويدلهم ويعلمهم بإحسان كلمة. وليني جانب إلا إذا اقتضى المقام الشرعي خلاف ذلك فهذا دواء يوضع في موطنه. وهكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأخلاق. ولو أن الأمة درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت سيرته وتخلقت بأخلاقه لوجدنا في الأمة الخير الكثير واجتنبنا الشر الكبير. من أسف أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرؤون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موالد مبتدعة، لا يقرؤونها بالسيرة الصحيحة ولا في المقام الصحيح ولا للاقتداء ولا للانتفاع، وإنما لهز الرؤوس وتسلية النفوس من غير وقوف عند أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فظهر في الأمة شر عظيم وشر كبير. حسن الخلق أيها الإخوة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. فالعبد المؤمن يثقل ميزانه جدا يوم القيامة بحسن الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فالمؤمن إذا اتصف بالإيمان وتحلى بالأخلاق زاد في إيمانه وعظم على غيره من الناس. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، لأن الدين كله حسن خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خياركم، ألا أدلكم على خياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من طال عمره وحسن خلقه، من طال عمره وحسن خلقه. فحسن الخلق دليل على كون العبد من الأخيار، وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه وأدناهم منه منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. الله أكبر يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعظم منزلة حسن الخلق وما أحلاها وما أجلاها وما أشرفها. فيا ليتنا عباد الله نقف مع أنفسنا وقفة صادقة ونحاسب أنفسنا على أخلاقنا محاسبة التجار في معاملاتهم. ننظر إلى أنفسنا كيف نحن مع الأخلاق الحسنة وأين منزلتنا من الأخلاق الحسنة. فإن وجدنا خيرا حمدنا الله وازددنا خلقا وسألنا الله عز وجل أن يثبتنا وأن يزيدنا من الأخلاق الحسنة. وإن وجدنا خلاف ذلك عالجنا أنفسنا وسألنا ربنا بصدق أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يجعلنا من المتخلقين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل يا عباد الله من أن نراجع تعاملنا مع إخواننا، هل هو متفق مع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع خلق السلف الصالح رضوان الله عليهم، أو أن خالفنا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالفنا خلق السلف الصالح رضوان الله عليهم في تعاملنا مع إخواننا، في تعاملنا مع علمائنا وشيوخنا. فإن وجدنا أن خالفنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق السلف الصالح، عالجنا أنفسنا ورجعنا إلى الصواب، ولم تغرنا الأماني ولم تغرنا التعليلات. فإن من أعظم ما يضر المسلم أنه إذا وقف على نفسه إذا وقف على تقصير في نفسه يبدأ يعلل لنفسه ويقول إنما أفعل هذا لكذا ولكذا، فيبقى على سوء لا يغيره، وعلى عدم صلاح لا يصلحه. فينبغي أحبتي في الله أن نزن أنفسنا بميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبميزان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سلفنا الصالح الذين لا خير إلا في هداهم ولا خير إلا في الاقتداء بهم. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى الأخلاق الكريمة العظيمة، وأن يرزقنا التخلق بالأخلاق الحسنة العظيمة، وأن يجعلنا رحمة على المؤمنين، وأن يجعلنا متمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته رضوان الله عليهم. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا العلمي في الفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن كما علمتم نشرح في كتاب الطهارة، وكان درسنا البارحة في باب الآنية، فلعل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ. نعم، المقصود هنا أيها الإخوة أن كل جزء من أجزاء الميتة تحله الحياة قبل الموت يكون نجسا، لأن أجزاء الميتة على قسمين: القسم الأول أجزاء تحلها الحياة مثل اللحم والعصب والظفر والقرن ونحو ذلك، ومعنى هذا أن الإحساس موجود فيها، أن الإحساس موجود فيها، فإذا أصابها شيء تألم الحيوان. والقسم الثاني أجزاء لا تحلها الحياة، فليس فيها إحساس مثل الريش ومثل الشعر. فالأجزاء التي تحلها الحياة إذا ماتت الميتة فإن هذه الأجزاء تكون نجسة. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وهذا يشمل كل ما يسمى ميتة من أجزاء الميتة، وهو الذي تحله الحياة، فكله حرام. طيب، يقول لي قائل: يا شيخ، هل كل ما حرم الله نجس؟ نقول: لا، السم حرمه الله لكنه ليس نجسا. لكن لماذا حرمت الميتة؟ حرمت الميتة لأنها نجسة، حرمت الميتة لأنها نجسة. فكل أجزاء الميتة التي كانت تحلها الحياة قبل الموت تكون نجسة، ولأن الله عز وجل قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس، ومعنى رجس عند كثير من أهل العلم فإنه نجس، فالميتة نجسة. ويدل لهذا أيضا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميتة، في جلد الميتة: دباغها طهورها، دباغها طهورها، كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر له رجل قال إنا من المغرب وإنا عندنا البربر والزنوج يذبحون الكباش فلا نأكل من ذبائحهم لأنهم غير مسلمين ويأتوننا بالجلود فيها الودك يعني نوع من السمن. فقال ابن عباس رضي الله عنهما سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغها طهورها أي أن الجلود تكون نجسة فإذا دبغت طهرت. فأين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغها طهورها إذن كانت قبل الدبغ نجسة كانت قبل الدبغ نجسة. وهذا ورد في أحاديث كثيرة لعلنا نشير إليها في المسألة التالية إن شاء الله. إذن هذه الأجزاء من الميتة نجسة. وقد اتفق العلماء القائلين بنجاسة هذه الأعضاء وهم جماهير العلماء على أن هذه الأعضاء لا تنجس بالدباغ لا تطهر بالدباغ إلا الجلد يعني اللحم. لو أن إنسانا غسل اللحم أو دبغ اللحم فإنه يبقى نجسا يبقى نجسا. العصب يبقى نجسا العظم يبقى نجسا إلا الجلد. فقد اختلف العلماء في كونه يطهر بالدباغ. المصنف عندنا هنا قال ولا يطهر بالدباغ أي أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. فعند الحنابلة لا يطهر شيء بما يسمى الاستحالة إلا الخمر إذا تحللت بنفسها. أما جلد الميتة فإنه لا يطهر ولو دبغ يبقى نجسا ولا يجوز استعماله إلا في الأمور اليابسة. أما في الأمور الرطبة فلا يجوز استعماله. طيب ما الدليل عند الحنابلة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وجاء فيه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناد صحيح صححه الألباني وغيره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بعصب الميتة وبإهاب الميتة. ما هو الإهاب؟ الإهاب هو الجلد الإهاب هو الجلد. قالوا فهذا عام لم يستثن شيئا فلا يجوز وهذا متأخر فهو ناسخ للأحاديث الأخرى. أما الجمهور فيقولون إن الجلد يطهر بالدباغ سواء دبغه مسلم أو دبغه كافر. إذا ماتت ميتة فأخذ كافر جلدها ودبغ الجلد أي طهر الجلد بما يزيل رطوبته بالطرق المعروفة أو لو أن مسلما فعل هذا فإن جلد الميتة يطهر فإن جلد الميتة يطهر. طيب ما الدليل؟ قالوا يدل على ذلك أدلة منها ما جاء في صحيح مسلم أن مولاة لميمونة أم المؤمنين أهديت شاة فماتت الشاة فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم يجرون الشاة فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. فدل ذلك على أن الجلد يطهر بالدباغ إذ لو لم يكن طاهرا لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سمعناه قبل قليل وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جلود الميتة: دباغها طهورها. أيضا جاء بإسناد صحيح في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسب أنه عند ابن حبان وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاء إلى قربة معلقة وفيها الماء فطلب الماء فقيل: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: ألم تدبغ؟ قالوا: بلى. فقال: دباغها طهورها، دباغها طهورها. وإسناده صحيح. وجاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا من قريش، هذا عند النسائي وعند أحمد وغيرهما، وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا من قريش يجرون شاة ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره الماء والقرض، يطهره الماء والقرض. وذلك أنهم كانوا يدبغون الجلود بالماء والقرض، فدل ذلك على أن الجلد يطهر بالدباغ. وأما حديث الحنابلة الذي استدلوا به فإنه عام أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، فيخصص بالأحاديث التي دلت على طهارة الجلد بالدباغ. وأما قولهم إنه ناسخ، فإن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وقد أمكن الجمع هنا. إذن الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور، وهو أن جلد الميتة يطهر إذا دبغ، سواء دبغه مسلم أو دبغه كافر، كما دلت على ذلك الأحاديث. نعم. قال رحمة الله عليه: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. نعم، هذا القسم الثاني يا إخواني من أجزاء الميتة، وهو ما لا تحله الحياة، وضابطه ما لا يوجد إحساس في ذاته. فالشعر لو قصصته من الدابة فإنها لا تتألم، فإنها لا تتألم. نعم، لو سحبت الشعر تتألم للأعصاب الموجودة في الجلد، أما الشعر نفسه فلا. فالشعر والصوف والريش طاهر. ما الدليل على أنه طاهر؟ الدليل على أنه طاهر أن الأصل الطهارة، أن الأصل الطهارة، ولم يوجد دليل على نجاسته، لم يوجد دليل على نجاسته، لأنه لا يسمى ميتة، لا يسمى ميتة. قال المصنف: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، بمعنى إذا كانت هذه الميتة طاهرة في الحياة ولم تكن نجسة، لأنها إذا كانت نجسة حية فهي نجسة ميتة بجلدها وشعرها وظفرها ووبرها، كلها تكون نجسة. يعني مثلا الكلب والخنزير عند الحنابلة نجسان نجاسة عين، وهذه النجاسة تشمل كل الأجزاء، فشعر الكلب نجس وريقه نجس، وبالتالي شعره بعد موته نجس. وتعرفون أن العلماء مختلفون في نجاسة الكلب، الجمهور على أن الكلب نجس، وأما الخنزير فالجماهير على أنه نجس. فقوله إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة يخرج الحيوان النجس في حال الحياة، وهو كما قلت عند الحنابلة يعني جنسان الكلب والخنزير. وهناك خلاف عند الحنابلة فيما زاد عن حجم الهر فيما لا يؤكل، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ قال ولو غير مأكولة، يعني لو كانت هذه الميتة في الحياة لا يجوز أكلها، كالهر، الهر أو القط، القطط ليست نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والحديث رواه الخمسة بإسناد صحيح. فهذا نص في أن الهرة ليست نجسة حال حياتها، فشعرها ليس نجسا إذا ماتت، لأنه يبقى على الأصل، يبقى على الأصل. والفأر، الفأر هذه الدويبية الدابة الصغيرة المعروفة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفويسقة، التي تشعل النار في البيت، اختلف العلماء في نجاستها، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها طاهرة، على أنها طاهرة، وهي مثل الهر في كونها تطوف على الناس، فقالوا إنها طاهرة. والحنفية على أنها نجسة لأنها فويسقة خبيثة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الفأر عند الجمهور حيوان طاهر حال الحياة، فشعره عند الموت ليس نجسا لأنه يبقى على الأصل. نعم. قال رحمة الله عليه ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية. نعم، من السنة أيها الإخوة أن لا تترك الأسقية مفتوحة والآنية مفتوحة. والأسقية يا إخوة ما صنع من الجلد وله فم مثل القرب، والآنية معروفة، فيسن تغطية الإناء وربط السقاء. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك، التخمير يعني التغطية، غطي إناءك واذكر اسم الله ولو أن تغطي الإناء بأن تعرض عليه عودا أو تعرض عليه ملعقة أو تعرض عليه شوكة، فتغطيه ولو بعرض شيء عليه. والحديث في الصحيحين، وقد جاء بيان علة هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما علتان. العلة الأولى حفظ هذه الآنية من الشياطين، من الجن، حفظ هذه الآنية من الشياطين من الجن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. آداب يا إخوة ينبغي أن نتعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج. لماذا؟ ما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. فإن الشيطان لا يحل سقاء، لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. رواه مسلم وهو بمعنى عند البخاري في الصحيح. فمن الأدب ولا سيما في الليل أن تربط الآنية أن تغطى الآنية وأن تربط الأسقية وأن يغلق الباب، وهذا الإغلاق يشمل إغلاق باب البيت وأبواب الغرف التي ينام فيها الناس، وأن يطفأ السراج، وهذا يشمل اليوم أيضا ما يكون في البيت مما يشبه السراج كما يسمى بالدفايات ونحو ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علة ذلك أن في هذا حفظا لها من الشياطين والجن، فإنها لا تستطيع أن تصل إليها. وأما العلة الأخرى يا إخوة فهي أنه في كل عام ينزل بلاء عام، فلا يدع إناء مكشوفا إلا حل فيه. وقد جاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم، علمنا الوقاية من الأمراض، والوقاية من الأمراض يا إخوة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذ الأسباب من السنة. ليس صحيحا أن يترك الإنسان أسباب الوقاية من الأمراض، ولذلك من السنة أن يتعاطى الإنسان أسباب الوقاية كتطعيم الأطفال ضد الأمراض واجتناب الأوبئة كما في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. هذا الوباء عام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فإذا استعمل المسلم هذا الإناء أو هذا السقاء ينتقل إليه الوباء، ينتقل إليه المرض. ومعنى هذا يا إخوة أن الإنسان إذا غطى الإناء في الليل، لأن هذا مخصوص بالليل، غطاه ولو بأن يعرض عليه شيئا، أو السقاء ربطه، فإنه يسلم من هذا الوباء ولا ينزل الوباء في آنيته. والذي يظهر والله أعلم أن وضع الأواني في الأدراج المخصصة يحصل به المقصود، لأنه نوع من التغطية، لأنه نوع من التغطية، ولا تكون الآنية إذاك مكشوفة. أيضا يا إخوة من السنة المتعلقة بهذا أن الإنسان إذا حمل إناء فيه طعام أو شراب يسن له أن يغطيه وأن لا يسير به مكشوفا. فإن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ ألا نسقيك نبيذا؟ والنبيذ المقصود به عصير التمر وعصير العنب. والمعلوم أن المسلم يجوز له أن ينتبذ التمر في الماء وأن ينتبذ العنب في الماء، لكن لا يزيد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث، يعني ثلاثة أيام ويشرب، هذا نوع من أنواع العصير. قال: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال بلى. فخرج الرجل يسعى إلى بيته فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ ألا خمرته يعني ألا غطيته ولو تعرض عليه عودا، وفي رواية البخاري: ولو أن تعرض عليه عودا، وهذا في الصحيحين. وفي حديث آخر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، بقدح من لبن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ متفق عليه. فهنا يا إخوة، هذا الرجل الأول الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نسقيك نبيذا، كان عنده نبيذ فأحب أن يسقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أخلاق المؤمنين، أن المؤمن إذا استطاب شيئا يحب أن يشرك غيره فيه، إذا استطاب شيئا يحب أن يشرك غيره فيه، لا سيما من الفضلاء. فقال: يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فخرج الرجل يسعى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم جاء بهذا الإناء وفيه النبيذ، وكان مكشوفا ما غطاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ هذا حظ يحثه. ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا، يعني ولو أن تضع عليه عودا بالعرض أو ملعقة بالعرض أو نحو ذلك. وتكررت هذه القصة مع الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن وكان مكشوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ فهذا من السنة، من السنة أن المسلم إذا كان يحمل إناء فيه طعام أو فيه شراب أن يغطيه، وأن لا يسير به مكشوفا، وأن لا يسير به مكشوفا، وإنما يغطيه. فإن لم يجد غطاء كاملا فإنه يعرض عليه شيئا ويجعله عليه بالعرض حتى يكون كالغطاء له. وهذا يا إخوة من كمال هذا الدين، وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا علمنا إياه. ولذلك يا إخوة، لا يلتمس الخير في غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة. فمن المحال أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كيف نتعامل مع الآنية ولا يعلمنا ما يتعلق بحق ربنا، لا يعلمنا التوحيد، لا يعلمنا صفات الله عز وجل، لا يعلمنا كيف نعبد الله. هذا محال. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء وبين لنا كل شيء، إما على سبيل الخصوص فيما يحتاج فيه إلى الخصوص، وإما على سبيل العموم فيما يكفي فيه العموم. فصلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خير الجزاء. ونحن يا إخوة إذا وقفنا على هذه المسائل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تيقننا من أصل أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الكتاب والسنة وعدم الحيدة عنهما أبدا، فإن فيهما الخير كله، وكل ما يصلح لنا مركوز في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون فرغنا من باب الآنية، وسيبدأ المصنف في باب الاستنجاء وآداب التخلي، وهو باب أيضا يدل على كمال هذه الشريعة، وأنها ما تركت خيرا إلا بينته. ولذلك لما قال رجل، وجاء في رواية أنه من اليهود، لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، حتى كيف نقضي الحاجة، كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب العظيم الذي نبدأ به من الغد إن شاء الله عز وجل، ونبين الأحكام المتعلقة به على ما في الأدلة من الكتاب والسنة. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض